يقول وجد ورقة معلقة على باب أحد المساجد فيها فتوى لمفتي الديار بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نور وبشر وأنه لا مانع أنه يحمل على النور الحسي. هذا من الكلام الباطل بلا شك. يقول إن هو نعم هو صلى الله عليه وسلم نور سراج منير عندما دخل مدينة أضاء منها كل شيء، يعني اهتدى بهداه وحصل فيها الخير والبركة، وليس أنه صلى الله عليه وسلم كان يضيء في الظلام مثلا، وأن الصحابة إنما كانوا يسيرون مثلا إنما لا يوجد ظلام في عند وجوده. هذا كلام باطل بلا شك يعلمه كل أحد، ولكن إلا الصوفية يعني الذين يغالون في النبي عليه الصلاة والسلام. والقرآن وصفه بالنور، نور الهداية ونور القلوب صلى الله عليه وسلم. وأما أنه بشر من الطين خلق صلى الله عليه وسلم، فهو خلق من الطين صلى الله عليه وسلم. فأحسنت إذ نزعت هذه الورقة المتضمنة للبدعة.